بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: النوع التاسع المرسل. قال ابن الصلاح: وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم، فعبيد الله بن عدي بن خيار ثم سعيد بن المسيب. وأمثالهما إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا، لأن التابعين طبقات، هناك طبقة كبار التابعين وطبقة أواسط التابعين وطبقة صغار التابعين، هذا المشهور. وهناك أيضا ترتيب آخر لطبقات التابعين. كبار التابعين الذين أدركوا أبا بكر وأدركوا عمر، أدركوا الخلفاء الراشدين وجالسوهم ورووا عنهم كالأسماء التي ذكرها، كقيس بن أبي حازم. قيس بن أبي حازم يقال إنه روى عن العشرة المبشرين بالجنة، وكعبيد الله بن عدي بن خيار، حتى أن بعضهم ذكره في الصحابة، ولد في زمن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم. هؤلاء هم كبار التابعين. أواسط التابعين الذين أدركوا الفترة المتوسطة من عصر الصحابة، فرووا عن عبد الله بن عمر مثلا، أو عن أبي هريرة مثلا، أو عن سعد بن أبي وقاص، أو عن أبي موسى الأشعري، صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة الفترة الأخيرة، كالذين يروون مثلا عن أنس بن مالك، الذين يروون عن أنس بن مالك مثلا، هؤلاء من صغار التابعين، لأن أنس رضي الله عنه كان قد عمر، مات رضي الله عنه في البصرة بعد 90، والمشهور أنه توفي 93، يعني عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 80 سنة، والنبي كان قد دعا له بذلك. فالآن هؤلاء التابعون إذا رووا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يسمى مرسلا، يقال حديث مرسل، لأن تابعي رواه عن النبي. وتعرفون التابعون هؤلاء ما أدركوا النبي، ما جالسوه، ما سمعوا منه، هم سمعوا من الصحابة. طيب، هل هذا الحديث إذا رواه التابعي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يسمى مرسلا هكذا بالإطلاق أم فيه تفصيل؟ بعض العلماء يقول المرسل ما رواه كبار التابعين، المرسل ما رواه كبار التابعين فقط، وهذه الصورة لا خلاف فيها، لا خلاف فيها، يعني لا خلاف في أن التابعي الكبير إذا روى الحديث عن رسول الله فهو مرسل، ما في خلاف. لكن من دون ذلك، من كان من صغار الصحابة أو من الطبقة الوسطى من التابعين، إذا روى الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا هذا ما يسمى مرسل. من صغار التابعين مثلا عندنا الزهري، لأنه أدرك أنسا روى عنه، أدرك صغار الصحابة. فالزهري مثلا إذا روى عن النبي ما يعد مرسلا عند بعضهم. يقول هنا: وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا. والمشهور عند المحدثين عموما التسوية بين جميع التابعين، بين جميع التابعين، هذا المشهور وهذا الذي عليه العمل والبحث. التابعي إذا روى الحديث عن رسول الله فهو مرسل، سواء كان تابعيا كبيرا متوسطا أو كان صغيرا. ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. يعني الحديث، هذه التسمية، تسمية الحديث بأنه مرسل، الحاكم مشى على طريقة المحدثين، المرسل فقط ما رواه التابعي عن رسول الله. أما الفقهاء والأصوليون فكل حديث منقطع يسمونه مرسلا، وهذه طريقة عند بعض المتقدمين من علماء الحديث، أن بعض علماء الحديث الأولين كانوا ربما أطلقوا على المنقطع أطلقوا عليه كلمة مرسل، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح أن المرسل ما رفعه التابع، والمنقطع له تعريف يأتي، من قطع إسناده في أي موضع. والفقهاء والأصوليون كثير منهم يطلق على المنقطع مرسل، يقول قلت كما قال أبو عمرو ابن الحاجب، أبو عمرو الحاجب من أهل الأصول في مختصره في أصول الفقه، المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شوف لاحظ انتبه، المرسل قول غير الصحابي، يعني سواء كان من التابعين أو من غيرهم. هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين، بتصوره عند المحدثين، يعني هذا تعريف عند أهل الحديث، هذا تعريف المرسل. وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات، هذا كتاب ما يعرف من الكتب المفقودة، وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه، يعني في مقدمة صحيحة، أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، ما هو بحجة، المرسل ليس بحجة لأنه منقطع، الواسطة غير معروفة. وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث، وقال ابن الصلاح وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم. نعم، هذا الذي استقر عليه الأمر، أن المرسل ضعيف ليس بحجة. قال والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة والله أعلم. قلت وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية، وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن مسيب حسان، قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة والله أعلم. والذي عول عليه كلامه في الرسالة إن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، أو اعتضدت بقول صحابين أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إذا سمى إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. قال الشافعي وأما مراسيل غير الكبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها. هذا البحث، حجية المرسل وكلام الشافعي وشرح كلام الشافعي، هذا مر معنا في كتاب الشرح الوسيط، في كتاب الشرح الوسيط هناك بحث مفصل في هذه المسألة وتفسير لكلام الشافعي، فلا حاجة للإعادة. قال ابن الصلاح وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يروون عن الصحابة وكلهم عدول فجهالتهم تضر، والله أعلم. مرسل الصحابي يعني ما يرويه الصحابي عن صحابي آخر ولكن لا يبين، كما لو روى عبد الله بن عباس حديثا أو قصة وقعت في مكة مثلا، هو قطعا ما أدركها ولم يعرفها لأنه صغير، هو لابد أنه سمعها من صحابي آخر، يمكن سمعها من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يمكن سمعها من عبد الله بن من العباس والده، ممكن يكون سمعها من علي بن أبي طالب ابن عمي. فالمقصود أن عبد الله بن عباس قد يحدث بأشياء قطعا ما أدركها لصغر سنه في ذلك الوقت، أو عائشة رضي الله عنها قد تحدث بأشياء وقعت في مكة قطعا ما أدركتها أيضا لصغر السن، فهي سمعتها من غيرها من الصحابة. هذا هو المرسل، مرسل الصحابة، ومراسيل الصحابة حجة، لأن جهالة الصحابة لا تضر. يعني الصحابي الواسطة هذا الذي سقط من السند ما يضر، إنه عدل لا شك في ذلك ولا ريب، الصحابة كلهم عدول. قلت وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا، ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ ابن إسحاق الإسفرائيلي باحتمال تلقيهم ذلك عن بعض التابعين. يعني بعضهم رد مرسل الصحابي، لماذا؟ قال لأنه هنا احتمال أن الصحابي سمع الحديث من تابعي، لكن هذا بعيد. قال السيوطي في تدريب الراوي وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى، هذا من الحاشية، من حاشية الشيخ أحمد شاكر، يقول في الصحيحين من ذلك ما لا يحصى، يعني هناك أحاديث من مراسيل الصحابة في الصحيحين كثيرة جدا ما يمكن إحصاؤها، يعني من مراسيل الصحابة، لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة وكلهم عدول، ورواياتهم عن غيرهم نادرة، وإذا رووها بينوها، بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات. يعني الحمد لله هذا الاعتراض ليس بسديد وليس بمقبول. قال وهذا هو الحق، يقول الشيخ أحمد شاكر. قال ابن كثير رحمه الله وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن أبناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. تنبيه، الأكابر عن الأصاغر يعني رواية الشيوخ عن التلاميذ، رواية الشيوخ عن التلاميذ هذا ممكن وارد، والآباء عن أبناء. تنبيه، والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، يعني لو قال التابعي حدثني رجل من أصحاب النبي أو حدثني رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، الآن هذا مبهم، هذا يسمى في الاصطلاح مبهما. هل إبهام الصحابي يضر؟ الجواب لا، لأن الصحابة كلهم عدول، حتى لو أبهم، حتى لو أبهم فهو عدل ثقة مقبول. إذن تسمية البيهقي لهذا النوع بأنه مرسل هذا ليس بجيد، لأن الإسناد متصل، هذا أولا. ثانيا أن هذا الإبهام لا يضر، لأن الصحابي هذا عدل ثقة حتى ولو لم نعرف عينه. لذلك الحافظ ابن كثير يقول فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة، إذا كان البيهقي يقول ما هو بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة، والله أعلم. واضح الكلام؟ اعتراض وإيراد ابن كثير عن البيهقي واضح. إذا كان البيهقي يقول إبهام الصحابة يصير الحديث ضعيفا ليس بالحجة، فيقال له حينئذ إذن حتى مراسيل الصحابة اجعلها ضعيفة، لأن الواسطة هنا مجهولة ليست مذكورة وهنا مبهمة. فإن كنت تضاعف الحديث بإبهام الصحابي فمن باب أولى أن تضاعف الحديث بإسقاط الصحابي بعدم ذكره أصلا، هذا إلزام وإراد قوي ملزم. فإن كنت تصحح مراسيل الصحابة إذن يلزمك من باب أولى أن تصحح الأحاديث التي أبهم فيها الصحابة. لماذا؟ كلهم عدول الحمد لله. هنا فيه تنبيه للشيخ الألباني رحمه الله في الحاشية حول كلام البيهقي وإراد الحافظ ابن كثير عليه. نكتفي بهذا المقدار وننظر في الأسئلة. يقول أحيانا يأتي كرت يعني بطاقة زواج إلى أبي مكتوب عليها فلان ابن فلان وأولاده، يعني الدعوة لفلان وأولادي، هل يجب علي أن أحضر الزواج إذا كنت لا أعرف هذا المتزوج؟ هل يجب علي أن أحضر رغم وجود الكرت يعني البطاقة؟ يظهر أن الدعوة أصالة موجهة إلى أبيك، وجهت لك أنت تبعا والتابع تابع، فإذا أجاب أبوك الدعوة وذهب الظاهر أنه يكفي، وأنت إن ذهبت فهذا فضل منك. فالعلماء يقولون يثبت تبعا ما يثبت استقلالا، التابع ضعيف، فإذا جاء الأصل يعني يستغنى عن الفرع، والله المستعان. ففي هذه الحالة لا يجب عليك إن شاء الله، ولكن هذا فضل منك إلا إذا خصك بالدعوة. يقول نريد تفصيل وسط حول الفرق الشعرية الكلابية الماتريدية، حول الفرق هذا يأتي إن شاء الله أثناء شرح العقيدة الوسطية. الأشعرية والكلابية لا فرق بينها، وإن أردت أن تعرف شيئا عن تاريخ الأشعرية وعلاقتها بالكلابية، إن الكلابية هم أصل الأشعرية، فارجع إلى مقال كنت كتبته وموجود هذا المقال في الموقع بعنوان القاسم المشترك بين الأشعرية والسرورية، المقال موجود في الموقع وأيضا موجود في سحاب وفي بعض المواقع الإسلامية. هذا المقال كنت كتبته ونشر قبل أيام. هذا المقال فيه كلام حول أبي الحسن الأشعري وتاريخ أبي الحسن والأطوار التي مر بها، وكيف أصبح كان معتزليا ثم احتك بالكلابية ثم كان كلابيا ثم انتقل، يعني فيه كلام كثير ومحرر إن شاء الله مفيد حول مسألة الكلابية والأشعرية، ملخص مفيد إن شاء الله. أما الماتريدية فهم ينتسبون إلى أبي منصور الماتريدي، وأيضا الماتريدي هذا أيضا في الأصل متأثر بابن كلاب، كلابي ما في فرق، لكن الأشاعرة يثبتون سبع صفات وهي العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. الماتريدية يزيدون عليهم صفة ثامنة هي التكوين، هذا الفرق، وإلا هم يعني قريبون جدا كأنهم مذهب واحد أو فرقة واحدة، لأن الأصل واحد ابن كلاب، والله المستعان. السؤال الثاني يسأل عن أحد المشايخ الموجودين اليوم، والله أعلم. أنا أنصح يا أخي أن تستمع لمن هو معروف بالسنة والسلفية. أما الذي ما هو معروف بالسلفية والسنة وغامض وما يصطع بالحق ولا يبين ولا، إذن هذا نحن في غنى عنه، والخير الذي عنده عند غيره الحمد لله، خير الذي عنده عند غيره موجود. إن أردت الحديث عند السلفيين، إن أردت الفقه عند السلفيين، إن أردت التفسير عندهم، إن أردت اللغة، إن أردت العقيدة هم أهلها، إن أردت ماذا تريد، كل العلوم والمعارف الطيبة النافعة موجودة يدرسها السلفيون. إذا أنت لست بحاجة أن تذهب إلى الصوفية أو تذهب إلى الإخوان المسلمين أو تذهب إلى الحزبيين أو التكفيريين، ما أنت بحاجة. إن أردت العلم النافع، العلم النافع ما يقوم به القيام الصحيح إلا أهل السنة إلا السلفيون. فما لك عذر أن تقول أنا أسمع الأشرطة لفلان وفلان وفلان، لا ما لك عذر والله. إن أردت العلم النافع، العلم النافع موجود عند السلفيين في أشرطتهم وفي كتبهم مصنفاتهم موجود. أما إذا أردت التسلية والضحك والفرفشة فهذا شيء آخر. نعم إذا أردت التسلية وأردت فقط أن تضيع الوقت فقط بسماع الأشرطة الفارغة التي ما فيها علم ولا فيها فائدة، وتريد أن تسمع الأناشيد، فهذا شيء يعود إليك أنت، أنت مريض. أما إن أردت الحق وأردت الهدى وأردت العلم النافع فالحمد لله السلفيون هم أفضل الناس قياما بهذا الأمر، ما أحد مثلهم في هذا في كل البلاد بفضل الله. فالشاب ما له عذر، والله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.